صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحاول في هذا الأسبوع المتبقي من الدورة الخامسة لتعليم الخطابة الحسينية، الدورة التثقيفية الخامسة، أن نطلع على إمكانيات بقية طلاب هذه الدورة المباركة، والتي أقول بكل إخلاص حظت بالكثير من العناية الخاصة وأنتجت هذه الرعاية والعناية الخاصة نماذج يحق لنا أن نفخر بها حقيقة، خصوصا من دمشق الشام. بكل فخر واعتزاز أفتخر بتلاميذ هذه الدورة، ولا يفوتني أن أنوه بدور الطلبة المغاربة والتوانسة والأفاغنة الذين شاركوا في هذه الدورة وأبدوا قابليات واستعدادات جيدة تبشر بمستقبل يبشر بألف خير في صعيد خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولم نفاجأ لأنه الشرائح التي اشتركت في هذه الدورة شرائح مثقفة وبمستوى عالي من الإيمان والإخلاص والاندفاع والرغبة في الانخراط في سلك خدمة المنبر الحسيني الشريف. بقي أن أذكر بمسألة بسيطة جدا، وهي ضرورة الجد. من جد وجد، ومن زرع ومن مشى على الدرب وصل. أنتم الآن وضعتم الخطى على أول طريق التقدم في خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما شاء الله، قلنا إحنا أول السيل قطر ثم ينهمر. هذه أربع مجلدات هدية من إدارة الدار، تفضل بها فضيلة العلامة الخطيب السيد جواد القزويني إلى حضرة الأستاذ زكي النوري الذي أبدع في خطابته بيانا وحرقة على مظلومية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وطبق. المهم هنا أنه طبق كل القواعد اللي حثينا على تطبيقها في الدرس، يعني خطوة خطوة. إن كان على طريق صعيد الأطوار فالتزم بالقواعد التزاما كليا، وعلى صعيد إشباع الكلمة، بل أذهب إلى أبعد من ذلك، إشباع الحرف يعني مخارج الحروف وإعطاء الروح اللازمة لكل كلمة من الكلمات التي قالها، كان أروع ما يكون. حتى أن روعة البيان الذي تقدم في خطبته أنساني حقيقة، أنساني روعة الأداء الشجي الذي أداه الأخ العزيز جعفر المونس في مرثيته التي قرأها في أثناء الامتحان. يعني غطت روعة البيان على روعة الحنان، غطت روعة البيان لدى الأستاذ إبراهيم على روعة الحنان اللي موجودة في أداء الأخ أبو حسين. حقيقة هو هذا المطلوب. وأنا أقول أتمنى أن الكل من عندكم تتساوى عند وجوه الإبداع في كل مجالات الخطبة الحسينية. الخطبة الحسينية ليست بيان لحالة ولا حنان لحالة، لا، ولا أدب لحالة ولا فقه لحالة ولا تاريخ لحالة، بل هي مجموعة من هذه الإبداعات، ويجب أن تتوازن في الأداء. إذا غلبت جانب على جانب أصبحت خطبتك عرجاء، عرجاء فيها تضخم من جانب وانكماش من جانب، يعني مو متوازنة. لذلك عليك أن يكون خطابك متوازن. هذا التوازن منين تجيبه؟ من عدم التصنع، من التلقائية، من تكون طبيعي وعلى رسلك. مستحيل يصير عندك تضخم في جانب وتحجيم في جانب آخر. قبل لحظات ذكر لي نور عيني أبو حسين أنه يشاهد بعض المقرئين أثناء قصيدة النعي يبالغ في إظهار العواطف، يبالغ في التباكي، يبالغ في صعود بطبقات الصوت إلى أعلى مداها، ولعل هذا الاستعراض من باب استعراض العضلات. هذا الموضوع يفقد الأداء الحسيني لقصيدة المقدمة روحانيتها. أي تصنع في أي عمل ليس فقط في القراءة. خلي الآن أم البيت تتصنع، تتكلف العاطفة مع زوجها تنكشف. خلي الابن يتصنع العلاقة مع أبوه ينكشف، يقول لا شوفي عندك مصلحة مباشرة. خلي التلميذ شوية يتملق ولو أنه جائز شرعا، حتى في الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام أنه كراهية الملق إلا للأستاذ. زين، وهنا كذلك ينكشف، يقول لا شكو عندك. لذلك التصنع في كل مجال قد ينجح إلا في مجال الخطاب الحسيني. تفضل مولا قدس الله نفسه الزكي. أحسنت، أحسنت، صحيح. الله يخليك. لا العفو، هم جدهم واجتهادهم. احنا نقول طبعا نشكرك على هالتعليق الجميل، ولكن بالأساس هم اجوا وعدهم مؤهلات كاملة، الصوت الجميل موجود بالأساس والإبداعات موجودة، ولكن كانت تحتاج إلى بعض التنسيق، فقط تنسيق. الشيخ محمد رضا المظفر على الله مقامه في كتاب المنطق في مقدمة الكتاب يقول هاي القواعد المنطقية اللي الآن احنا راح ندرسها في كتاب المنطق كل الناس شايفيها ويعرفوها، ولكن مو مارين بيها، يعني مو مفككيها، فقط إعادة ترتيب ليس إلا. ونعاني الآن من مشكلة مع أحد التلاميذ الكرام، فقط مشكلة عدم الترتيب. يعني صعدنا المنبر في سبيل يقرأ، بدل ما يقرأ مثلا 5 أبيات مثكل قرأ بيت واحد مثكل، وفر إلى القزويني بدل ما يقرأ 5 أبيات قزويني قرأ بيتين، ثم بدل أن يقرأ بيت واحد مثكل ثقيل أو عالي أو بيتين قرأ 6 أبيات مثكل عالي. ليش؟ ثم عاد لوين؟ ذهب إلى التخميس، ثم قرأ الشعبي، ثم عاد إلى التخميس. هذه اللخبطة، يعني هذه تؤثر كأنك ما عندك تنسيق في تقديم هذه الباقة من الورود للناس. لاحظ شلون؟ يعني انت اعتبر نفسك الان بستاني أو صاحب معرض للزهور. معرض الزهور عند مجموعة من الزهور من يكون ذواق وعنده ذوق راقي في تنسيق هذه الأكاليل يقدمها بشكل يجلب كل الناس إليه. أما لا والله يكون فلاح ما يعرف بهالمسألة يجيبه ويحطه شي فوق شي وزته هالشكل بحجر المشتري، المشتري ما راح يعاود الكرة على هذا المحل أبدا. أنت كذلك كالصائغ، الصائغ يطو ذهب 24 صائغ معداوي بيبتشها بتش يسوي ملوي هالثخنة زين ما أدري شلون بس يسوي الدق ميزان ويبيعه ويحصل فلوسه. تجيب صائغ هندي يصوغ من عنده شوية شوية وبفن، يحط فيروزة منه، يحط درة منه، يحط ياقوتة منه، يرندجها فرد شكل. لاحظوها إن شاء الله الله يرزقكم الحج وتشوفون في مكة والمدينة. الصياغة الهندية تباع بضعف أثمان الصياغة الأخرى لإبداع صانعها. أنت كذلك كثير خطباء كثير قراء، ولكن الخطيب المبدع اللي يعرف ينسق المعلومات وينسق الصوت وينسق الحرقة، يعني الحرقة أنا قلت يعني أحيانا بعض الأخوة من الديباجة متحرك يقرأ ويشحرج ويعصب ويغمض عيونه من الديباجة، هذا مبين متصنع ومتكلف. زين أنت إذا خلصت الحرقة والشجاء اللي عندك في الديباجة عندما توصل إلى مصرع الحسين شو تخلي؟ ما بقيت لحالك شيء، توصل منتهي. فنسقوا هالمعلومات، وهذه الدورة مهمتها فقط أنه أعطيكم الخطوط العريضة للمسألة، أعطيك خطة العمل برنامج العمل وأنت تنسق. والتوفيق من الله جل وعلا ومن صاحب هذا المنبر، وإلا أنا ما ممكن أنا مدى أحيي أشياء ميتة، لا أنا بالأساس يجب أن تعطوني مواد خام، هذه المواد الخام أعيد تصنيعها أجملها بشكل وأقدمها للمجتمع، هذه مهمتي. أنت بالأساس كذلك هذه مهمتك، تذهب للقرآن الكريم، نهج البلاغة، كتب الحديث، كتب الرواية، تجمع بينها، تألف بينها. ليش يقولوا للمؤلف مؤلف؟ لأنه يؤلف، وأنت مؤلف، تؤلف محاضرتك، وتؤلف بين طبقات صوتك، وتؤلف بين مشاعرك ومشاعر الناس، تنسق بيناتهم، تفتح جسر بينك وبين الناس في سبيل توصل لهم رسالة الحسين عليه السلام. وإلا الهدف ليس الإبكاء فقط، لا العبرة لحالها ولا العبرة لحالها، لكنك مع العبرة والعبرة، نريد عبرة واعية، هدفك أن تأسس عبرة واعية في الناس، تلفت نظر الناس المشغولة في الدنيا زين ومشاغلها إلى فضائل أهل البيت، إلى روعة القرآن الكريم، إلى روعة الحياة الإسلامية الصحيحة. هذه مهمتنا الأساسية زين، وما بقى هذيك كلها مزوقات، كلها مجملات محسنات. هذا الحلاق اللي يقص الشعر شنو يسموه؟ يسموه مزين. ليش؟ لأنه راح يقص مكانات زايدة، مكانات اللي بيها حفرة يعدلها يجلسها، فزين صورتك. وإلا هو الشعر هو زينة من الأساس، زينة بهذه الحركات البسيطة أصبح مزينا، وأنت عليك أن تزين. وأنت أمام عدو خطير هو الشيطان، يزين للناس أعمالهم زين. فأنت إذا ما كنت كوافير درجة أولى وحلاق ممتاز وتضارب على إبليس، تحارب إبليس زين، ولو إبليس أسلحته فتاكة، وإحنا ما عدنا حتى في دار السيدة زينب سلام الله عليها سماعاتنا بتخش، فرشنا ما بعرف شلونه زين، منبرنا الدعسة الأولى مكسورة وأهل مجرة زين، عملنا كله نشتغل بالأسلحة التقليدية القديمة، ولكن نثق بالله جل وعلا وبنصره وبمعينه زين وبرفده لكل إنسان يعمل من أجله بإخلاص. هذه كلها تحتاج، أنت في معركة فتاكة، أمامك عدو، أمامك كافر، أمامك سلطات غاشمة في بعض البلاد العربية والإسلامية، أمامك من نفس ملتك وطائفتك زين ومن دينك ومن أمتك ما عندهم القناعات اللي أنت عندك إياها زين. وأحيانا يحارب بشعور أو بدون شعور، بإرادة أو من غير إرادة زين، يصبح لك ند من باب خالف تعرف. فأنت شلون تقدر تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة؟ زي الحكمة شنو هي الحكمة؟ الحكمة يقولون فلاسفة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. إذن أنت عندك صوت وعندك طبقات بهالصوت، إذا طلعت من الديباجة بالطبقة العليا يعني ما وضعت الشيء في موضعه، صح؟ عندك معلومات كتيتهن كلهن بخمس دقائق يعني ما وضعت الشيء في موضعه. شغفك أنت شاعر، خليت محاضرتك من أول الآخر شعر، ما وضعت الشيء في موضعه، قالوا لك حط لك شاهدين ثلاثة شعريات. أو أنت مثلا شاب في مقتبل العمر، المجتمعات البشرية ما تتقبل منك نصيحة الواعظ زين، وانت تبلش هاي محاضرتك تصير موعظة وكأنك انسان رجل دين ذرف على 90 ودي حذر الناس الدنيا الفانية ويرغبهم في الحياة الخالدة الباقية. يقول لك عمي الستة وينك وين؟ من جيل ابن ابني، من جيل ابن ابني. يوم من الأيام خطأ حسابي في دفتر من دفاتر والدي رحمة الله عليه وعلى أمواتكم، قلت له بابا هذا أتصور هنا أنا خطأ بالحساب، عصب علي وانفعل، قال لي روح روح تعلمني على الطيران زين. انزعج من عندي لأنه ما يتوقع أنه ابنه طالع من صلبه زين، مبارح كان عم يشرب حليب هلا بيجي علمه. إذا شاف لحيته أطول من لحيتك زين، أو شيبة أكثر من شيبك، ما يتقبل من عندك نصيحة، لو ما بعرف شو بيصير. أمة العرب أمة الإسلام كان تعرف بأنه أقضاها علي، أفضلها علي، صح لا لا زين؟ والكل يدري بهذه المسألة. وإذا بهم يسألون ابن عباس من تظن لهذا الأمر؟ يسكت، قل لا دحشي، يقولهم يعني منه لغير علي بن أبي طالب عليه السلام. فيجي جواب لولا دعابة فيه، يعني شوي تبسم زيادة أكثر من اللزوم، يعني معقولة علي بن طالب عمره 30 سنة نحطه خليفة على أمة الإسلام وإحنا واحدنا ما شاء الله 60-70 سنة عمره مخضرم بالسياسة زين، شلون يعني معقولة إحنا ننصاع الأمر؟ أبو لهب عم النبي زين، في يوم الدار يوم الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين توجه إلى أبي طالب سلام الله عليه، قال له قم قم شوف شوف ابن أخوك، أمر عليك ابنك علي، يلا فأسمع له وأطع. ثم تلفظ بتلك الكلمة التي ردها الله جل وعلا عليه عندما قال لسيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى زين، قال له تبا لك ولما جئتنا به. الله جل وعلا قال له تبت يدا أبي لهب وتب. ذلك المجتمع ما يتقبل بعض القضايا، تخرج عن الإنشاء الإنشائية والاسترسال، تخرج عن تجويد الآيات القرآنية خلال البحث، تخرج عن الحرقة الزائدة في بداية المجلس، توقت الحرقة ها والشحرجة هاي اللي عندك إياها تخليها عند احتياج المجلس إلى الحرقة، تضع ابتسامتك في موضع الابتسامة، أحيانا في حديثك تجي ابتسامة حط الابتسامة، أحيانا تجي حركة تمثيلية، حركة يدوية، حركة الوجهية، هذه كلها تحتاجها. يكون عندك المنبع علم الاجتماع علم النفس زين، هذين القضايا كلها تجمعها. ساعة الساعة تستعد تتأهب تتأهب، دخل عليك عالم مرجع تقليد زين، لازم تسبق المجتمع قبل ما المجتمع يأخذ روح المبادرة من عندك. لا تقول لشرف العلم وفضل أهله، صلوا على محمد وآل محمد. يكون السباق واللي يوقر أهل العلم والفضيلة ده يوقر نفسه، ده يوقر نفسه. المجتمع اللي قاعد يسمع مجلسك يقول الله أكبر شكد محترم هذا الرجل، زين نبه الناس إلى دخول رجل فاضل كذا. هذني القضايا كلهن مجتمعة تكون مجلس حسيني. أما أنا اليوم حافظ، والله حفظت اللي فد 20 قصيدة بطور الشيخ مرتضى الشاهرودي من الله عليه بالصحة والعافية والتوفيق، زين صرت خطيب، حفظت لي 100 محاضرة من محاضرات المرحوم الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، صرت خطيب؟ لا. حفظت لي أنا الآن فد 200 قوريز ها من قوريزات الشيخ الفلسفي والمرحوم الشيخ هادي مثلا والشيخ الكعبي والشيخ المقدسي وغيرهم، هل صرت خطيب؟ هم لا. كل هذني العوامل مجتمعة وتوفيق الله، شوفوا والتوفيق من الله جل وعلا وإخلاصك، تطلع على المنبر محتمل تكون خطيب ومحتمل ما يعترف بيك خطيب، هذه نسب متفاوتة. يوم المجتمع يعطيك 50%، يوم يعطيك 70%، يوم يعطيك 100%، زين حسب حسب توفيقاتك، حسب رزقك، زين حسب رزقك ما ندري. أحد العلماء الأفاضل في جنوب لبنان إلي معرفة بي من 24 سنة، ورايح إلى بيته ومشترك وياه في مجالس في عدة قرى من قرى جنوب لبنان. قبل أيام التقى بأحد المقربين مني يعتب عليه، يقول له أبو الحسنين ليش ما يجي يزورني، هو يقرأ خطابة حسينية وأنا وياه مشترك في مجالات معينة. فرجعت للسلام قلت له هذا الحق على التلفزيون مو علي، لأن التلفزيون اللي طلعونا بهذا العام هو اللي سبب هذا التساؤل وهذا الالتفات من عندك، ولا كل هالسنين انت تدري بي خطيب بس مو شايفني على الشاشة التلفزيونية. اليوم صار الوضع غير شكل، لاحظ هذني كلها مؤثرات. اليوم اكو خطباء والله من الطراز الاول في روعة الاداء ما عندهم تسجيلات، المجتمع ما يعرف بهم. كذلك تدرون ايش قد اكو في زوايا مجتمعاتنا من الفضلاء والعلماء والمقدسين اللي انتم ما سامعين بيهم اصلا، بينما يجي واحد شوي عنده الصوت مثلا عنده ايقاعات معينة، اكو وراء مؤسسات اعلامية معينة، كاسيتات سيديات فيديوهات فيديو كليب اشكال الوان مثلا، صار انتشار صار دعاية، واذا هذا ياخذ صيت أكثر من مرجع تقليد، حقيقة أكثر من مرجع تقليد. نتيجة شنو؟ الدعاية والإعلام. إذن كلها من أسباب النجاح والانتشار. لا. حتى بين المراجع الآن افحصوا ساحة المرجعيات الدينية، تجدون كثير من المراجع رسائلهم العملية، تقريراتهم، بحوثهم الاستدلالية، زين ولا أروع من هيك، لكن جوز لضعف المادة ما حد يعرفهم. استشهد مرجع كبير في العراق في نفس الفترة المتزامنة مع استشهاد السيد محمد الصدر رحمة الله عليه، وهو المرزعلي الغروي قدس الله نفسه الزكية. الآن قل لي منو يجيب اسمه، منو يجيب طارية، ما حد يعرفه، لأنه لم يرتبط اسمه بنشاط سياسي، بحركة إعلامية معينة، بزمرة من الناس تستثمر دم هذا الشيخ الشهيد، ما حد يجيب اسمه بالطاري. فأنت مستقبلك خطيب حسيني محتمل أن تكون مهمل في زاوية من زوايا النسيان، مهمل في زاوية من زوايا النسيان. لذلك عليك أن تثبت وجودك. والصعود إلى القمة قد يكون صعب، بس الأصعب من الصعود إلى القمة الصمود في القمة. هذه الملاحظات لعلها نفثة مصدور بثثتها إليكم، وإنها لعلها شقشقة هدرت ثم قرت. الآن أرجو من أحد الشباب أن يتفضل وأن يتحفنا بشيء من الإيجاز. يعني البحث اللي قدمه الأخ إبراهيم كان شوي موسع، يعني أريد هالوقت هذا اللي عندكم الآن، كل واحد نصف ساعة، أقل من نصف ساعة، ربع ساعة، قصيدة نعي وبحث مختصر. شيخ صفاء تتفضلون، صلوا على محمد وآل محمد. قصيدة نعي وبحث. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول وعلى أهل بيتك الطيبين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمنين ومؤمنة، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشان أقرحت منا ومن عيني. ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدما بين الفين. رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. والدهر أحسد شيء للقرينين، يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر أن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا. على الوادي فشتته فما ترى جامعا لهم بشخصين كأنما الدهر آلى أن يبدده فما ترى جامعا منهم بشخصين ياني بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغرية طوس وسامرة وما ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي لمن أنعاس ولمن بجفنين من عينين قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدان أم للحسين لقن بين الخميسين أبكي على خضيب الشيب من دمه معفر الخد نبون في بنات الطهر لاطمة والدمع في خدها قد خد خدي يا يديني تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البيني لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعمت طعم الكرى عيني لقعد على دربي لضعون وسائل يرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون يا وانا غايب باللحيد مدفون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كأني بك يا كوفة والدين مد الأديم العكاظ وتركبين النوازل وتعركين بالزلازل وإني لأعلم ما أراد بك جبار بسوء إلا ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يخفى أن الكوفة مدينة قد شرفها الله سبحانه وتعالى على كثير من البلاد، وقد جاء في فضلها عن أهل البيت عليهم السلام، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: نعم المدرة الكوفة، يحشر من ظهرها 70,000. كذلك يقول الإمام سلام الله عليه: هي مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا. ويقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: تربة نحبها وتحبنا، اللهم ارمي من رماها وعادي من عاداها. الكوفة مدينة قديمة جدا حتى في زمن الأنبياء، عندما هجر نبي الله إبراهيم الخليل من بابل اتجه إلى الكوفة، والكوفة كانت تهدد بالزلازل والنوازل والهزات الأرضية. عندما دخلها إبراهيم الخليل على نبينا وعلى إبراهيم السلام كأنما رفع الشر وأزيلت الهزات الأرضية. استغربوا أهل المدينة، بحثوا في ذيك المدينة وجدوا شاب غريب، سألوه: من تكون؟ أنا إبراهيم الخليل. قالوا له: ببركات الله وبركاتك قد رفع عنا الشر والبلاء، ابقى عندنا، ابقى في هذه المدينة. ولكن إبراهيم الخليل طبيعي الأنبياء والمرسلين يأتمرون بأوامر الله سبحانه وتعالى، عندما يأتي الأمر الإلهي إلى النبي أو الرسول بالتحرك من مدينة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى، على النبي أو الرسول التحرك إلى ذلك المكان. بعد ذلك تحرك وسافر إبراهيم الخليل عليه السلام إلى الشام، وهنا تزوج من هاجر، وبعد ذلك سافر إلى مكة، وهناك صارت عملية بناء البيت. يقول سلام الله على أمير المؤمنين عليه السلام: تمدين مد الأديم العكاظي. العكاظ سوق يقام بناحية من مكة، يقام هذا السوق بالعام مرة واحدة ولمدة شهر، يقوم العرب بالتفاخر والبيع والشراء. ويقول الشاعر: إذا بني القباب على عكاظ وقام البيع واجتمع الألوف. كذلك الكوفة مدينة شريفة قد شرفها الله سبحانه وتعالى على كثير من البلاد، أما مسجدها فله الشرف والقدسية. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس ذات يوم في مسجد الجامع في الكوفة مع أصحابه، قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله بما لم يحب به أحدا ففضل مصلاكم، أي مسجد الكوفة. كذلك يقول عليه السلام: إن مكة المكرمة حرم الله، والمدينة المنورة حرم رسول الله، وأن الكوفة مسجد الكوفة هو حرمي. كذلك مسجد الجامع الكوفة قد صلى فيه، وكان هناك مقام لآدم أبو البشر، كذلك هناك مقام إلى نوح عليه السلام وإلى إدريس وإلى الخضر عليهم السلام، كذلك هناك مقام لإبراهيم الخليل وكان مصلى أمير المؤمنين عليه السلام، كذلك كان مقام ومصلى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسري به إلى السماء، مر به جبرائيل عليه السلام، قال إلى رسول الله: يا رسول الله، أتدري أنت في أي مكان الساعة؟ قال: لا. قال: أنت أمام مسجد كوفان. قال: استأذن لي ربي حتى أنزل فأصلي ركعتين. استأذن الله، أذن له، نزل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، صلى ركعتين. لذلك يقول سلام الله عليه: تمدين مد الأديم، استعارة لما تنالها الكوفة من الظلم والتعسف والظلم من طواغيت الزمان والولاة الذين جاءوا على الكوفة. من الولاة الذين تولوا الكوفة زياد بن أبيه. هذا الرجل عاث فسادا في المدينة، قتلا وسفكا للدماء، حتى كان ذات يوم على المنبر يخطب في الكوفة، رموه أهل الكوفة بالحصى، جمع منهم 80 شخصا فقطع أيديهم، هكذا ينقل المؤرخون. كذلك قال أراد منهم أن يتبرأوا من أمير المؤمنين عليه السلام فأبوا ذلك. كذلك من الذين جاءوا ولاة على الكوفة وهو رجل معروف بطغيانه هو الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الرجل يقول عنه عمر بن عبد العزيز، يقول لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم لكثرة ما سفك من الدماء. لذلك هذا الرجل بنى سجنا، ينقل المؤرخون أنه ليس له سقف، أي لا يحمي المساجين من حر الصيف ولا برد الشتاء، كما يقولون أنه وجد في سجنه 34,000 من الرجال و 20,000 من النساء. ابتلاه الله، يقول أمين السلام الله عليه، وإني لا أعلم أنه من أراد بك جبارا بسوء، ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل، رماه الله سبحانه وتعالى بمرض فمات في حينه. من الذين صلوا في مسجد الكوفة مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام. دخل مسلم إلى الكوفة واجتمع الناس حوله وصلوا خلفه في مسجد الجامع، ويقدر العدد حسب ما يقول 20,000 18,000، ولكن الخطب الذي جرى أن عبيد الله بن زياد عندما دخل وهددهم انفروا أو يعني انحلوا من عنده. خرج من بعد صلاة المغرب والعشاء لم يجد أحد أن يدله على الطريق، أراد أن يسير في أزقة الكوفة لا يعلم، فسار، فذلك وصل إلى شاهد أمرأة واقفة على الباب، قال أمة الله هل لك أن تسقيني ماء؟ أعطته ماء، دخلت المرأة خرجت وجدت مسلم جالسا على باب دارها. أحسنت شيخ صفا، كثير أحسنت، تفضل. كثير أحسنت، وصل إلى جو المصيبة وهذا المطلوب من عنده وجزيت خيرا، كثير أحسنت. منو بعد يتفضل؟ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. في داعة الله سيدنا، في داعة الله مولاي، إلهي آمين، إن شاء الله نلتقيك عند الحسين. صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي

عيوني كراها آها آها بعد وريد قبل الموت الأيام أنا بعد وريد قبل الموت الأيام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سيد الخلائق محمد اللهم صل على محمد إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد فقيل وما جلاؤها يا رسول الله فقال قراءة القرآن وذكر الموت. الموت هذه الحقيقة الحتمية التي لا اختلاف فيها ولا عليها بين الخلائق أجمعين. الموت حتم على كل مخلوق وكل كائن حي على وجه هذه البسيطة. وكما تعلمون أيها الأحبة فإن الإنسان قبل أن يأتي إلى هذه الدار دار الدنيا والتي هي عبارة عن جسر مرور إلى عالم الآخرة مر بمراحل وسوف يمر بمراحل أخرى تنقله من عالم إلى عالم. وقد أثبت القرآن الكريم هذه الأشياء وهذه العوالم في مواضعها. فالإنسان قبل أن يأتي إلى هذا العالم كما أشرنا قد مر بعوالم. الله عز وجل أوجدنا من عالم العدم إلى عالم الذر والأصلاب فعالم الأرحام ثم إلى عالم الدنيا. بعد هذا ينتقل الإنسان إلى القبر جسدا وروحه تنتقل إلى عالمها البرزخي ومن ثم يأتي يوم المعاد ليكون الحشر والنشر والحساب. فإما أن يكون الإنسان في الجنة خالدا مخلدا فيها سعيدا منعما وهذا ما نأمله من الله عز وجل أن يجمعنا بمحمد وآل محمد في جنته. وإما أن يكون الإنسان بعمله لا قدر الله في النار وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منه. إذن الإنسان مر بعوالم قبل وجوده والقرآن الكريم أشار إلى هذه العوالم. فعالم الذر مثلا وعالم الأصلاب يقول الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بعد هذا العالم ينتقل الإنسان إلى عالم الأصلاب. عالم الأصلاب هو عالم الأصلاب الذي تتحدث الآية عنه إلى عالم الأرحام. عالم الأرحام يقول تعالى عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. من عالم الأرحام نأتي إلى هذه الدنيا الغرور. ومن عالم الدنيا ننتقل عبر الموت إلى العالم الأخروي. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولهذه السورة المباركة بحث ليس في محله الآن إنما نستشهد فقط بقضية أن الإنسان سيمر عبر من خلال هذه الدنيا إلى القبر بجسده، والروح تنتقل إلى عالم البرزخ. يقول تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت هو كما أشرنا جسر عبور. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. هذا الجسر هو ليس انتهاء وفناء الإنسان، إنما هو عبارة عن مرحلة من المراحل، فعلى الإنسان أن يعد نفسه وأن يتأهب لهذا الموقف. نحن الآن نعيش في هذه الدنيا، ولكن لا يمكن الإنسان أن يعرف متى يأتي أجله، فالإنسان بطبيعته طويل الأمل. وقد سأل مرة سلمان المحمدي أبا ذر، قال: يا سلمان، يا أبا ذر، ما هو أملك في هذه الحياة؟ فقال أبا ذر: لا أدري إن خرج هذا النفس أن يعود إلى جسدي، أو إن دخل أن يخرج منها. فقال له سلمان: ما أطول أملك يا أبا ذر؟ فقال أبا ذر: وما طول أملك يا سلمان؟ قال له أبا ذر: إن أصبحت قد لا أمسي، وإن أمسيت قد لا أصبح. فاعترض عليه سلمان وقال له: ما أطول أملك يا أبا ذر؟ فقال: وما طول أملك يا سلمان؟ فأجابه بالجواب الذي أنه إذا دخل النفس قد لا يخرج، وإذا خرج قد لا يدخل. وقد عبر الشاعر عن طول الأمل، فحيث قال: يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ويقول أيضا الشاعر: تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأيضا ورد عبر التاريخ قصة لطيفة حول هذا الموضوع، حيث أن هارون الرشيد أو هارون العباسي قد أوعظ في البلاد أنه من سمع كلاما من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فليأتني. فأتوه برجل كبير على حمالة، قال: ما سمعت من أمير المؤمنين؟ فقال: يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد سمعته وعمري بضع سنوات على منبره يقول: يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. فقال: صدق أمير المؤمنين، وجزاه مبلغا من المال. قبل أن يخرج قال: ردوني إلى الخليفة. أعادوه، قال: هذه العطية لهذه السنة أم آتي كل سنة في مثل هذا الوقت وآخذ من هذه العطية؟ أحسنت، صلوا على محمد وعلى محمد. أحسنت السلام. يعمل لك مصيبة كمان. زين، هاي الكسرة بس هالمرة لكل مرة. إلى حيث انتهى درسنا، نسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.